المحاضرة الثامنة وتتكلم عن أحكام المد. تعريف المد: المد لغة الزيادة، وفي الاصطلاح إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد الثلاثة أو أحد حرفي اللين عند وجود سبب المد. حروف المد واللين ثلاثة، وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا نحو ولا يخاف عقباها في سورة الشمس آية 15. اثنان، الواو الساكنة المضمومة قبلها نحو المؤمنون. ثلاثة، الياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو من المؤمنين، وهي مجتمعة في كلمة نوحيها. فإن كان ما قبل الواو والياء الساكنتين مفتوحا نحو خوف بيع كان حرفي لين فقط. أقسام المد: ينقسم المد إلى قسمين رئيسيين، وهما المد الأصلي والمد الفرعي. أولا المد الأصلي، تعريفه: هو ما لا تقوم ذات الحرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من أسباب المد كالهمز أو السكون، ومقدار مده حركتان. والحركة هي وحدة قياسية يقاس بها طول صوت ما في علم التجويد، وهي الفترة الزمنية للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. وقدر العلماء الحركة بالزمن الذي يستغرقه قبض الأصبع أو بسطه بحالة متوسطة، ليست بالسريعة ولا بالبطيئة. فالأربع حركات هي الزمن الذي يستغرقه قبض أو بسط أربع أصابع على التوالي. والحركة بقبض الأصبع أمر عرف عند العلماء المحدثين، ولم يكن معروفا عند القدماء، وسمي أصليا لأنه أصل لباقي المدود، ويسمى أيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن مقداره ولا يزيده عليه. ويكفي كي نحكم على أن في الكلمة أو الحرف مدا أصليا أو طبيعيا أن يوجد أحد حروف المد الثلاثة وليس بعده همز أو سكون. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا، وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحية، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم. المدود الملحقة بالمد الأصلي: يلحق بالمد الطبيعي الأصلي أنواع من المدود انطبق عليه شرط المد الطبيعي الأصلي، فلم يأتي بعد حرف المد فيها همز أو سكون، ولها أحكام المد الطبيعي، فتمد حركتين فقط، وهي أولا مد ألفات حي الطهر، وهي الحروف الهجائية في فواتح بعض صور القرآن التي رسمها في المصحف على حرف واحد ولفظها حرفان، فينطبق بها هكذا: حا يا طا ها را، وذلك نحو طه حاميم. طه في صورة طه، حاميم في صورة غافر، ياسين في صورة ياسين، ألف لام را في صورة يونس. ثانيا مد العوض، هو مد الألف المعوض بها عن تنوين الفتح عند الوقف على غير تاء التأنيث المربوطة والأسماء المقصورة، وذلك نحو وكان الله عليما حكيما، ليسوا سواء. ثالثا مد التمكين، ويكون في الكلمات التي فيها ياءان متتاليتان الأولى مشددة مكسورة والثانية ساكنة وهي التي تمد، وذلك نحو حييتم للحواريين من أنصاري، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. وسمي بمد التمكين لأن وجود الياء المشددة مكن الياء الساكنة في النطق، ويلحق بمد التمكين أيضا ما إذا تجاورت واوان أو ياءان، الأولى حرف مد والثانية متحركة نحو آمنوا وعملوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، في سورة آل عمران آية 200. الذي يوسوس في صدور الناس في يوم، فلا بد من تمكين الواو والياء المديتين لئلا يحدث إضغام فيذهب المد. رابعا مد الصلة الصغرى، ويكون هذا المد إذا وقعت هاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين ليس ثانيهما همزة، فتشبع حركتها ليتولد عن الكسرة ياء وعن الضمة واو، تمدان بمقدار حركتين حال الوصل، وذلك نحو بلى إن ربه كان به بصيرا وإنا له لحافظون، فينطق بها هكذا بلى إن ربه كان به بصيرا وإنا له لحافظون. وعلامته في المصحف وضع واو صغيرة بعد الهاء إن كانت مضمومة، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد الهاء إن كانت مكسورة. والقاعدة العامة في رواية حفص هي أن توصل كل هاء كناية بحرف مد مجانس لحركتها إذا ما وقعت بين متحركين، ويمد بمقدار حركتين إذا لم تأتي بعده همزة قطع، أما إذا جاءت بعده همزة قطع فيمد من قبيل المد الجائز المنفصل كما سيأتي بيانه. ويستثنى من هذه القاعدة الكلمات التالية: واحد يرضى في قوله تعالى وإن تشكروا يرضاه لكم في سورة الزمر آية 7، فتقرأ بالهاء من غير صلة. اثنان فيه في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في سورة الفرقان، فإنها وقعت بين ساكن ومتحرك، ومع هذا فقد قرأها حفص بالصلة وذلك تشنيعا بحال العاصي. ثلاثة أرجه في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وبعث في سورة الأعراف آية 111، وقوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في سورة الشعراء آية 36، فتقرأ في كلا الموضعين بسكون الهاء. أربعة ألقه في قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم في سورة النمل آية 28، فتقرأ أيضا بسكون الهاء. تنبيه: يلحق بهاء الضمير وبنفس الشروط هاء اسم الإشارة هذه، وتعامل معاملتها تماما. خمسة مد البدل، وهو أن تتقدم الهمزة على حرف المد على أن لا يكون بعد حرف المد همز أو سكون، وذلك نحو آمنوا آدم أوذينا ائتوني ائذني ائتمنا عند الابتداء بها. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته أو قدم الهمز على المد ودا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. وسمي بدلا لأن حرف المد مبدل من الهمز غالبا، فأصل الكلمة همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الأولى، فأصل آمنوا أأمنوا، فأبدلت الهمزة الساكنة ألفا لأن الأولى مفتوحة، وأصل إيتوني إئتوني، فأبدلت الهمزة الساكنة ياء لأن الأولى مكسورة، وأصل أؤتمن أؤتمن، فأبدلت الهمزة الساكنة واوا لأن الأولى مضمومة. ثانيا المد الفرعي، وتعريفه هو ما تقوم ذات الحرف بدونه ويتوقف على سبب من همز أو سكون. فإذا كان المد الطبيعي هو إثبات حرف المد دون زيادة، وذلك بمده حركتين فقط، فإن المد الفرعي هو الزيادة في حرف المد على الحركتين، وسمي فرعيا لتفرعه عن المد الأصلي، ولأن ذات حرف المد قائمة بدونه. والهمز سبب لنوعين من المدود، وهما المد المتصل والمد المنفصل، ويلحق به مد الصلة الكبرى. أما السكون فيكون فسبب لثلاثة أنواع من المدود، وهي المد العارض للسكون، ومد اللين، والمد اللازم. المد الفرعي بسبب الهمز. المد الفرعي بسبب الهمز. واحد المد الواجب المتصل، وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، وذلك نحو السماء قروء سيئت، وسمي متصلا لاتصال حرف المد بسبب أي الهمزة في كلمة واحدة، وسمي واجبا لأن القراء أجمعوا على وجوب زيادة مده عن الطبيعي. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وحكمه الوجوب، فيجب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي باتفاق القراء، وإن اختلفوا في مقدار هذه الزيادة. ومقدار مده في رواية حفص 4 أو 5 حركات، وإن تطرفت الهمزة ووقف عليها بالسكون فيمد 4 أو 5 أو 6 حركات للسكون العارض، مثل السماء يشاء. 2 المد المنفصل، وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمتين، وذلك بأن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها، نحو إنا أعطيناك الكوثر، قوا أنفسكم وأفوض أمري إلى الله. وسمي منفصلا لانفصال حرف المد عن سببه أي الهمزة في كلمة أخرى، سواء كان الانفصال حقيقة كالأمثلة السابقة فحرف المد فيها ثابت خطا ولفظا ويمكن الوقف اضطرارا على الكلمة الأولى، أم حكما، وذلك بأن يكون حرف المد محذوفا في رسم المصحف ثابتا لفظا، نحو يا أيها الذين آمنوا ها أنتم هؤلاء، يا إبراهيم. فيا وها وإن اتصلت في رسم المصحف مع الكلمة التي بعدها فهما منفصلتان حكما عن ما بعدهما، لأنهما كلمتان منفصلتان، وقد جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، ولا يمكن الوقف على الكلمة الأولى. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وحكمه الجواز، وذلك لجواز مده وقصره ومقدار مده في رواية حفص من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات فقط، فإذا اجتمع في التلاوة منفصل ومتصل فللقارئ مدهما معا 4 حركات أو 5 حركات، أما أن يمد المنفصل 4 حركات والمتصل 5 حركات فلا. أما قصر المنفصل فليس من طريق الشاطبية، إنما هو من طريق طيبة النشر في القراءات 10 لابن الجزري. وعلى هذا فلا يصح للقارئ القراءة بقصر المنفصل إن كان يقرأ من طريق الشاطبية. أما إن أراد القراءة بقصر المنفصل فلا بد أن يكون عالما بالأحكام المترتبة على القراءة بقصر المنفصل من طريق طيبة النشر لئلا يحصل خلط في الطرق. 3- مد الصلة الكبرى، ويكون هذا المد إذا وقعت هاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين ثانيهما همزا فتشبع حركتها ليتولد عن الكسرة ياء وعن الضمة واو تمدان من قبيل المد الجائز المنفصل حال الوصل، أي 4 أو 5 حركات، وذلك نحو يحسب أن ماله أخلده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويلحق بالصلة الكبرى اسم الإشارة هذه إذا جاء بعدها همزة نحو فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وعلامته في المصحف وضع واو صغيرة بعد الهاء إن كانت مضمومة، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعدها إن كانت مكسورة، ووضع العلامة المد عليها. والله الموفق، والدرس القادم المد الفرعي بسبب السكون.